البدع والحوادث للإمام الطرطوشي. هذا كتاب طيب، كتاب جليل في موضوعه، وهو التحذير من البدع والنهي عنها وبيان مضارها ومفاسدها، كتاب جليل. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار أهل الأثر للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات البينة الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الدروس العلمية الثانية في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، والتي أقيمت في جامع إمام الدعوة بمدينة الرياض. والآن مع شرح كتاب البدع والمحدثات للطرطوشي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الحجي. والآن مع الشريط السادس. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اليوم أيها الأخوة نكمل هذا الكتاب العظيم، وهو كتاب الطرطوشي رحمه الله، العالم الأندلسي المالكي أبو بكر. وقد تكلم في أول كتاب عن التحذير من البدع والإحداث في الدين في القرآن والسنة وطريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم بعد ذلك تكلم عن صلاة التراويح والقيام، شرح قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة، وأيضا ما أحدث الناس في القيام وفي الصلاة. ثم بعد ذلك تحدث عن القرآن وما أحدث الناس فيه من الألحان والمبالغة في التجويد وبعض الطرق المحدثة في القراءة، وكذلك تحدث عن المساجد وما أحدث الناس فيها، وبدأنا بالأمس في المحاريب وبعض الأشياء التي حدثت في المساجد. واليوم لن يتكلم الشيخ عن ما حدث في المساجد من الإحداثات المادية كالمحاريب والطاقات وهي الأقواس وكتابة الآية الكرسي أو غيرها في القبلة ونحو ذلك، وإنما يتحدث عما أحدث في المساجد مما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه من بعده من العمارة المحدثة للمساجد. فإن عمارة المساجد نوعين: عمارة نبوية وهي التي يحبها الله ويرضاها، وعمارة محدثة وهي أن يحدث في المساجد أشياء لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولا يكون العبد من الفرق الناجي حتى يكون على ما كان عليه هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم. وأسوأ الإحداث الإحداث في المساجد، أسوأ شيء وأخطر شيء البدع في المساجد، لأن المساجد هي أحب الأماكن إلى الله، وهي جنة الدنيا، وهي مأوى المؤمنين، وهي مفزع الصالحين وأهل السنة يفزعون المساجد. فإذا لاحقتهم البدع والمحدثات حتى في المساجد وفي بيوت الله قد اشتدت عليهم الغربة. ومن ذلك كما ذكر الشيخ بدعة القصص في المساجد أو القصاص، وهذه مسألة مهمة، لأن كثير من الناس لا يحتمل هذا الشيء بسبب الألفة، وأنه ألف هذا الشيء أو فعل فلان أو فلان، أو كما تقدم عن الشيخ نفسه أنه يقول كلما أنكرنا عليهم قالوا أهل القيروان يفعلونه وهي دار العلم بالمغرب، ولو كان منكرا لأنكروه ونحو ذلك. فرد عليهم الشيخ بالأجوبة الأربعة والخمسة المتقدمة، قال هذا الكلام مردود عليه، النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل معيارا يتحاكم إليه إلا ما كان عليه هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. والمسألة تحتاج إلى فهم، تحتاج إلى تأني، لأن مسألة يعني عمت وطمت اليوم. فدعونا نتذاكر ما كان عليه الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعهد عمر وعهد عثمان قبل أن يقوموا على عثمان ويقتلوه، فإن مقتل عثمان حد فاصل في تاريخ المسلمين، ما بعده نشأت البدع والأهواء والمحدثات والفتن والقتل والهرج إلى يوم القيامة أو إلى نزول عيسى بن مريم، وما قبله كان الأمر مستقر وواضح. ولذلك أبو العالية جعل مقتل عثمان علامة، فقال عليك بما كان عليه الناس قبل مقتل عثمان، فإنهم إذاك كانوا جماعة واحدة قبل أن يتفرقوا، وإن كانت خلافة علي رضي الله عنه خلافة راشدة لا ينازع في ذلك أحد، ولكن اجتماع الناس وألفتهم وظهور الحق بينهم وكون دار الخلافة هي المدينة، هذا انتهى بمقتل عثمان رضي الله عنه في عهده عليه الصلاة والسلام. أولا كان يجلس في المسجد يعلم الناس، يجلس في المسجد يقرأ الصحابة القرآن، كثير من الصحابة يقول أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة، ابن مسعود لوحده يقول أخذت من فمه 70 سورة ما شاركني غيري أثناء التلقين، يعني أخذتها لوحدي 70 سورة، هذا ابن مسعود لوحده، وعمار وفلان كل الصحابة وهشام بن حكيم وعمر لما اختلفوا في الفرقان بالأمس، عليه الصلاة والسلام يجلس في المسجد كما وصفه الله، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ماذا يفعل؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكانت دروس المساجد ودروس العلم في المساجد هذا أمر كان عليه الصلاة والسلام هو أصحابه، ولم يكن هناك رغبة في يعني ترتيبات معينة أو وإنما يجلس يجتمع عنده الواحد والاثنين والنفر وأكثر وأقل، وهكذا درجة الناس من بعد. ولن يجلس في المسجد إلا رجل عالم، إما يعرف القراءة فيقرئ الناس، وإما يعرف العلم فيعلم الناس، ولذلك دروس المساجد لا يستطيع الجهلة أن يجعلوها طريقا للتشيخ والتريث والرئاسات، ما يستطيع. الآن لو قيل لأي جاهل اجلس في المسجد درس الناس ما يستطيع، ولو جلس لانفضح وما جلس إليه أحد. وانتبهوا الكلام هذا لأن هذا من أسباب نشوء القصص. ولم يكن الناس بحاجة إلى التجميع، كانوا جماعة واحدة وقلوبهم واحدة. فإذا دروس المساجد هذا الدروس والتعليم هذا أمر كان يفعله صلى الله عليه وسلم هو أصحابه والأئمة المهديين، وهذا من أنفع ما يكون للناس ومن أخطر ما يكون على أهل البدع، ما يكسر ظهورهم إلا هذا الذي يجلس في المسجد يحدث الناس بالسنة وبالأثر، فإن هذا أخطر عليهم من 1000 عاطفي فقط وكلام شائع، كما قال عبد الله بن مسعود فيما روى عن عبد الله بن مبارك قال إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه ينطق بعلامتها يحذر الناس منها، فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله لا تعتمدوا على الأسباب، قال عبد الله بن مبارك وكفى بالله وكيلا. فهذا جاز القنطرة، مسألة الدروس والتعليم من العلماء أو من يحسن علما من العلوم يجلس في المسجد يدرس الناس هذا ليس في شيء، ولو كان لنا من الأمر شيء لاقتصرنا على وأمرنا بمنع كل ما لم يكن في عهده هو أصحابه صلى الله عليه وسلم، اقتصرنا على الأساليب الشرعية المباركة لأن لن نكون أحسن منه. الثاني خطبة الجمعة، هذا أسلوب دعوي مبارك مسموح به في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ينازع في هذا أحد، لأن خطبة الجمعة مذكورة في القرآن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، لكن قد يدخلها الإحداث في المضمون. وانتبهوا نحن الآن عندنا أمرين، عندنا المضمون عندنا الطريقة، عندنا المضمون عندنا الطريقة، والقصص سيبين الآن من الآثار أن السلف ينازعون في المضمون وينازعون في الطريقة، حتى لو كان يقوم يحدث الناس بقرآن السنة يقول طريقتك خطأ لملاحظ نتبينها الآن. فخطبة الجمعة ليست أيضا مجال لطلب الرئاسات وطلب، لأنها منصب ديني، وخطيب الجمعة أصلا ما تعين في هذا المكان أو ما أصبح في هذا المكان إلا هو مستغني أن يبحث عن شيء آخر، فهو أسلوب مبارك ونافع، بل أعظم أسلوب للتأثير في الناس هو خطبة الجمعة ودروس المساجد. تلاحظون كيف الشرع جهز الناس للخطيب، يأتون مغتسلين متطهرين متطيبين مبكرين ماشين يقرؤون القرآن، ثم إذا دخل الخطيب ما يقول الرجل لصاحبه أنصت، ولا يقول له صح، ولا يمس الحصى، ويستقبل الخطيب بوجهه، هذا لا يكون إلا في خطبة الجمعة، ويحضرها الصغير والكبير واللي يصلي واللي ما يصلي، بقى اللي ما يصلي باقي الأسبوع غالبهم ما تفوت الجمعة، فهي أسلوب مبارك. لكن كما قال السلف إذا ابتدعت بدعة مات مثلها من السنة، لما زاحمت خطبة الجمعة هذه الأساليب المحدثة ضعف الاهتمام بخطبة الجمعة جدا، لا من الخطيب ولا من الحضور، فكثير من المسلمين لا يحضرون الجمعة إلا دبرا، ما يحضر إلا فيها، والخطبة أيضا أصبح لا يعتني بالخطبة إلا تحلة القسم، فخطبة الجمعة لا مجال للكلام فيها. الأمر الثالث إمام المسجد إذا انصرف إلى الجماعة وحدثهم، إما رأى منكر في الحي تنبههم عليه، أو تخولهم بالموعظة في الأسابيع إذا رأى ضعف تخولهم، أو رأى فتنة عمت فنبههم، أو رأى أخطاء في الصلاة فعلمهم وهو في مصلاه، فهذا أيضا كان يفعله صلى الله عليه وسلم، فكان أحيانا إذا انصرف إلى الناس استقبلهم بوجهه قال على أماكنكم لا تنصرف، فيكون عنده أمر يريد أن يخبر به، إما وحي نزل عليه أو أمر مهم، وهذا أيضا ليس فيه المحاذير التي تأتي عن قصص، لأن الإمام أصلا قد حصل الإمامة والمنصب قبل القصص وقبل الحديث هذا. تلاحظون أن الإمام المسجد نفسيته عندما يحدث الجماعة ليست نفسية القاص الذي يقوم على رؤوسه، هو رجل جالس في المسجد وهو جارهم أو صاحبهم يعلمهم يحدث عليهم أو يقرأ عليهم الكتاب النافع، هذا أيضا له الأدلة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا إذا انصرف وعظ الناس، وقال ابن مسعود كان يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السأم علينا، وهذا يندرج تحت قاعدة مهمة، وهو أن الأمر قد يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس بكونه مبلغا فقط، وإنما انضم إلى كونه مبلغا وصف آخر، فلا يفعله إلا من كان في مثل وصفه، وهذا فقه عميق في الشرع، وسأضرب لكم عليه أمثلة، بمعنى ليس كل ما فعل صلى الله عليه وسلم تفعل أنت مباشرة وأنت لست في مثل حاله، وإنما تفعل، الأصل أنه قدوة وأسوة للناس، لكن أحيانا يفعل الشيء بكونه في هذا المكان. مثال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة فرأى رجل لم يصلي جاء وجلس فقال هل صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم صلي ركعتين وتجوز فيهما. هل يحق لأي مسلم أن يقول لي أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلما رأيت رجل ما صلى تحية المسجد أن أخاطبه والخطيب يخطب وقل قم صلي ركعتين تجوز فيهما؟ هل يحق لأحد أن يفعل مثله صلى الله عليه وسلم؟ لا يحق، لأن عليه الصلاة والسلام يقول لو قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت. من الذي يحق له أن يخاطب الناس ويقول قم فصلي؟ الخطيب فقط، لأن إنما أمروا بالإنصات للخطيب، فإذا تكلم الخطيب وقال يا فلان أو يا أنت هل جلست قبل أن تصلي؟ قم وصلي. هنا الآن طبق السنة الخطيب، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بوصفه مبلغا وبوصفه خطيب جمعة، فلا يقول للناس قم وصلي أثناء الخطبة إلا الخطيب. مثال آخر قول عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا حديث، لكن ما أستطيع أنا اليوم أقوم وأقول في الناس من أحيا أرضا ميتة فهي له، لأنهم لو تنازعوا لن يأتوني أنا، سيذهبون إلى الإمام، فالقول الراجح الصحيح في هذا الحديث أن الذي يقول هذا الكلام هو الإمام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث بصفته رسول مبلغ وبصفته إمام، فلا يقوله إلا من كان فيه هذا الصفة، لأنهم إذا أحيوا الأرض الموات وتنازعوا ما يحل مشاكلهم إلى الإمام، فالذي يسمح لهم أصلا هو الإمام، هو الذي يقول من أحيا أرضا ميتة فهي له، ولا يحق لباقي الناس أن يفعلوا كذلك. مثال آخر لما جاءت هند بنت عتبة وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يكاد يعطيني، فقال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، ما يحق لي أنا الآن أو أي أحد حتى من طلبة العلم أو المشايخ كلما اتصلت امرأة قال خذي من جيبه أو من بوكه ما يكفيك، ما يحق له، لأن عليه الصلاة والسلام قال ذلك في حال خصومة رفعت إليه دعوة وهو يعرف حالها ويعرف حال أبو سفيان، أما الرجل ما تعرف حال المرأة وتقول خذي من جيبه أو خذي من محفظته ما يحق له، لأن صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام بصفته مبلغا وبصفته قاضيا رفعت له خصومة. مثال أخير رابع قوله عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه، اختلف العلماء هل هذا حكم عام ولا يقوله قائد المعركة، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في كل معارك، فيقوله القائد إذا أراد تشجيع الناس على القتال قال من قتل قتيلا فله سلبه، لأن صلى الله عليه وسلم قاله بصفته مبلغا وبصفته قائد معركة، كذلك هذا الذي يحدث الناس هو إمام المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بوصفه مبلغا وبوصفه إمام المسجد، فهو الذي ينصرف على الناس ويحدثهم. والدليل أنه ما كان في عهده ولا عهد أصحابه أحد يقوم يحدث الناس إلا إمام المسجد. فإذا العالم الذي يجلس في المسجد وإمام المسجد وخطيب الجمعة، هذا كله فيه أدلة واضحة. والرابع والخامس الأمير والمأمور، كما جاء في الحديث يصحح كثير من العلم وجاء عن كثير من الصحابة وسيأتينا منهم عمر، أنه قال لا يقص على الناس، يعني لا يقوم عليهم إلا أمير أو مأمور أو أحمق متكلف. الأمير لا يحتاج أن يطلب الرئاسة أو الشهرة بأن يقوم يقص، لأنه أصلا قد حصلها قبل ذلك. فنفسية ليست نفسية المتشوف للشهرة، وإنما أمير يقوم يقول أيها الناس افعلوا كذا، انتبهوا للشيء الفلاني، يصدر أوامر أو نواهي. أو مأمور بمعنى نائب للأمير، عمر يأمر في المدينة وأمرائه في الكوفة وفي البصرة وفي الشام يقومون على الناس ويقولون افعلوا كذا، جاءنا من الخليفة كذا. هذا الذي كان يقصد. فهؤلاء خمسة: عالم وإمام المسجد وخطيب الجمعة والأمير والمأمور نائب، هؤلاء يقومون من أول الدهر حتى في عهد صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة، يقومون أمام الناس ويحدثونهم يأمرونهم أو ينهونهم بما يرون. فقط هذا الكلام موجود، لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم كلمات، ولم يكن في عهده محاضرات، ولم يكن في عهده ندوات، وإنما الخمسة اللي ذكرت لكم هذه كانت موجودة في عهده. ما ذكر في عهده أن أحد من الصحابة قام وألقى كلمة، لا في مسجده ولا في المساجد المدينة الأخرى ولا في باقي المساجد، ولا ذكر عنه عليه الصلاة والسلام حتى أنه حدث في غير مسجده صلى الله عليه وسلم. واستمر عليه الناس هكذا في عهده صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر وفي عهد عثمان، هذا طريقته. حتى قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا تجالسوا حدث هذا بما سمع وحدث هذا بما سمع وحدث هذا بما سمع، ما فيها مجال لحظوظ النفوس، وإنما كل واحد يحدث بما سمع وهم جالسين. وأما أن ينصبوا خطيبا يقوم عليهم فما أدركتم يفعلون ذلك. عبد الرحمن بن أبي ليلى إمام من طلاب علي، أدرك 120 من الأنصار فقط غير الصحابة الباقين، فيقول ما أدركتم يفعلون هذا، فمعناه أنه ينازع في الطريقة وليس في المضمون. حتى متى بدأت القصص؟ متى بدأ القيام على الناس؟ معنى القصص يقوم رجل أمام الناس ويقص عليه، يحدثهم أو يتكلم، ما يسمى اليوم بالكلمات. ومثلها عاد إذا جلس وأصبحت محاضرة أو ندوة. متى بدأت؟ ما ذكر في عهد صلى الله عليه وسلم ولا عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان هذا الشيء، إلا محاولة واحدة فقط، وهي من تميم الداري. فإن تميم الداري رضي الله عنه رجل جوال بالمناطق والأماكن، يعني رجل حبب إليه الأسفل، يركب البر والبحر ولا يترك مكان لا يأتيه، وعنده حكمة. وهو الذي جاء وقص عليهم حديث الجساسة في عهده صلى الله عليه وسلم، وقال إن ركبت البحر وانكسر المركب ورأى الدجال بعينه، وهذا موجود في صحيح مسلم. فكان تميم يستأذن من عمر ويقول يا أمير المؤمنين إذن لي أن أقوم قبيل دخولك على المنبر في الجمعة وأحدث الناس. فقال عمر لا يا تميم، لا يا تميم، انظر عمر أولا نهى عن هذا، فقال يا تميم لا تفعل هذا، يا تميم إنه الذبح، وأشار إلى حلقه، يعني فتنة عليك، فتنة عظيمة. وانتبهوا إلى ملاحظ الصحابة في القصص، إذا قمت أنت أمام الناس تعظهم تأمرهم تنهاهم، سوى لك الشيطان إنك أنت الصالح وهم اللي محتاجين إليك، ولا يكاد يخلو أحد من هذا. ثم النفسية تتغير، ثم أحيانا يعني أشياء كثيرة تمر معنا الآن في الآثار. فقال عمر يا تميم إنه الذبح أن تقوم على الناس تقول افعلوا وتركوا، دعهم، خطيب الجمعة يكفيك والأمير يكفيك وإمام المسجد يكفيك والعالم يكفيك، دعهم. يا تميم أتريد أن تقول أنا تميم فاعرفوني؟ انظروا فقه عمر الذي أعطي 19 العلم، قال هل تريد أن تقوم الناس تقول أنا تميم فاعرفوني، أنا أحدثكم وأعلمكم وأفقهكم؟ هذا ملحظ مهم عند الفاروق، فاروق هذه الأمة، لو كان أحد محدث لكان عمر. لاحظ هذا الملحظ بسرعة، فقال احذر، أخشى أن تقول أنا تميم فاعرفوني، تقوم على الناس وتقول لهم هذا وهذا، وهذا لا يكاد يسلم منه إلا القلة. ثم أيضا عمر لاحظ ملحظ أنه لو فتح المجال هذا لفتح شر على المسلمين، لكان مجالا لتشيخ الجهلة، الجاهل لا يستطيع يكون عالما ولا لكن هذا مجال سهل أن يقوم على الناس وهو جاهل ما يحسن شيء، قل افعلوا واتركوا ثم يجمعهم بهذا القصص، وقد يحدث القصص ويحدث. لكن تميم بعد فترة وفترة يقول يا أمير المؤمنين، قال بعدما ألح عليه تميم قال أبو حفص ماذا تريد أن تقول؟ قال أريد أن أعظهم بالله واليوم الآخر، مع أن خطبة الجمعة كانت تكفي، أريد فقط أن أذكرهم يعني أجهزهم للخطبة قبل دخولك بلحظات. فمع الإلحاح أذن له عمر أن يقوم، واشترط عليه أن تحدثهم بكتاب الله فقط وأن لا تطيل عليهم، ولذلك نهاه عمر أن يجلس، قال واقف على قدميك حتى ما تطيل عليهم، كلمات يسيرة ولا تكثر، وأن تترك ذلك خير لك. يقول عمر وبقي هذا على عهد عمر رضي الله عنه، هذه المحاولة الوحيدة فقط. وفي عهد عثمان استمر تميم على هذه الطريقة، وينقطع ويسافر ويذهب ويعود. قال نافع وابن عمر فلما قام الخوارج على عثمان أرادوا تجميع الناس، لأن عندهم ثورة وعندهم حزب كونوه، أرادوا القيام على الخليفة، كيف يجتمع الناس؟ يجتمعون بهذا بالقصص. قال لما أرادوا تجميع الناس أحدثوا القصص. فإذا أول ما أحدثت القصص كانت في مقتل عثمان رضي الله عنه، وأول من أحدثهم الذين قتلوا عثمان، لأن الناس يجتمعون عليهم إذا قام وأخذ يقص وأخذ يتكلم باستفزاز الغرائز والعواطف، ويقول عثمان فعل وعثمان فعل وعثمان فعل وعثمان فعل، يجتمع عليه الجهلة والمنافقين وأمثالهم، فيكون أمامه مجموعة يستطيع أن يحزبهم ويأمرهم أن يقتلوا الخليفة. فقال ابن عمر ونافع ما عرفت القصص إلا في مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. وبعد ذلك انتشرت القصص على أمر يسير، كان علي في الكوفة يخرجهم من المساجد ويطردهم من المسجد، وكان علي نفسه يقول إذا رأى القاص قال أنت أبو اعرفوني، أنت أبو اعرفوني، أنت لست أبو فلان، أنت أبو اعرفوني، يعني أنت تقول اعرفوني، كأنه يعني حظ للنفس هذا القصص. وكان يأمر بإخراجهم رضي الله عنه، وكان حتى زاوية انحراف يسيرة في البداية، لكن الطريقة كانت منازع فيها، الطريقة نفسها محدثة، بعض الناس يقول طيب أقوم أنا ولا أقص، يعني يظن أن القصص أن فقط القصص، لا، اسم القاص في الإسلام نشأ هو الرجل الذي يقوم يعظ الناس وهو ليس بأمير ولا مأمور ولا عالم ولا خطيب جمعة ولا إمام، هذا هو القاص وسمي قاصا. ثم بعد ذلك دخل في القصص ما دخل. فكان من أوائل القصاص في الإسلام عبيد بن عمير، كان يجلس في الحرم ويقص المكي، وكان ابن عمر أحيانا يجلس إليه، وكان يحدث في القرآن والسنة ويذكر ويعظ، وأحيانا يأتي قصص من أهل الكتاب. هذا أول أمر، تعرفون الأمر أول ما يحدث يكون قريب للسنة ثم تزداد زاوية انحراف، كل يوم يبتعدون، ثم توالت القرون حتى أصبح القصاص أمرهم شديد وعظيم. وذكر ابن جوزي في تلبيس إبليس وفي صيد الخاطر عجائب من القصاص، يقول ساعات طوال وهو في قصص مكذوبة، قصص التائبين وقصص كذا وقصص كذا. فالمقصود أيها الأخوة، أولا أن القصص ينازع في الطريقة وفي المضمون، فيقال أحسن شيء ما كان عليه وأصحابه أن نقتصر على الجمعة الخطبة ونركز عليها، الخطيب والسامع يعظمون الخطبة كما عظمها الله، ودروس المساجد وإمام المسجد يقوم بدوره، ويكتفى بهذا، لن نكون أحسن منه، لو اكتفي بهذا لن نكون أحسن منه، ويكون خير عظيم. إن أردت الإصلاح هذا طريق الإصلاح، إمام المسجد يتعهد الناس، وفي الجمعة يتعهد الناس، والعالم يتعهد الناس، هذا أحسن شيء، هذا الذي كان في عصره وهو الذي كان عليه وأصحابه. فمن مفاسد القصص أولا أنه فتنة للقاص نفسه، كما قال عمر وعلي والصحابة أنت تقول أنا فلان فاعرفوني، هو فتنة للقاص نفسه، مهما قال الرجل ما يقوم رجل أمام الناس ويقول ويقول إلا هو فتنة له، قد يسلم وقد لا يسلم. الأمر الثاني أنه طريق لمشيخة الجهلة وترأسه، يجد طريق سهلا أن يحفظ كلمتين ويقوم أمام الناس، لكن لو كان يجلس عالم ما يستطيع، إمام مسجد ربما لا يستطيع، خطيب جمعة ممكن ما يستطيع، لكن كلمة كلمتين ويقوم في المسجد الفلان المسجد الفلان فيكون جاهل، ومن عندهم نشأت البدع. الأمر الثاني أنه وسيلة لتجميع الغوغة واستفزازهم، وهم أضعف الناس عقولا، ولذلك لا تجد ثورات أو تجد بدع حدثت إلا عن طريق القصص، هو وسيلة للتجميع. العالم في المسجد ما يستطيع، درس مستمر معروف ومكشوف، لكن إذا أردت تجميع الناس لهدف دنيوي إما انتخابات ولا ثورات عليك بالقصص، تجمعون تستفزهم بالعواطف ويفعلون ما شئ. ولذلك أعرف هذا الثوار على عثمان. المفسدة الرابعة أنه إماتة للعلم. قال ميمون بن مهران: ما أمات العلم إلا القصص، تجالس أحدهم سنة ولا تعلق منه بشيء، وتجالس العالم ساعة وتخرج بعلم كثير، تخرج بفقه بآثار بأحاديث بما كان عليه الناس بلين قلبك وتزكية نفسك. فيقول: ما أمات العلم إلا القصص. الآن كثير من الأشرطة تسمع في السنة 200 شريط 300 شريط ولا تعلق بشيء. لو أجيك بعد سنة أقول: إيش فهمت وإيش حفظت؟ ماذا كلام إن شاء قصص وأحداث ما في شيء. وتسمع البوب واحد درس لابن باز ولابن عثيمين وابن فوزان بس 5 أشرطة 10 أشرطة وتغير مجرى حياتك وتفقهك في دينك، تجد 5 أشرطة خير من 500 شريط. هذا أمر ملاحظ يعرفه كل عاقل. قال ميمون بن مهران: ما أمات العلم إلا القصص، تجالس أحدهم سنة ولا تعلق بشيء، وتجالس العالم ساعة وتعلق بعلم كثير. والأمر الخامس ما قاله الإمام أحمد، قال: أكذب الناس السؤال والقصص. السؤال يعني يشحذون الناس، والقصص من عندهم ينتشر الكذب. لماذا؟ لأنه يريد الناس يجتمعون عليه كما تقدم معنا في أثر معاذ. والناس إذا قلت لهم قال الله قال رسول يعرفونه، فلا بد من تحميض ولا بد من تمليح ولا بد من غرائب كما قال معاذ. يقول: ما لي أقرأ القرآن ولا يأتون، ما لي أحدثهم ولا يأتون، لو أحدثن فيهم أشياء حتى يتبعوني. قال: فإياكم وما أحدث فإنما ابتدع ضلالة. فما ينتشر الكذب والبهتان والبدع والأشياء الغريبة إلا عند القصص، لأنهم يريدون تجميع الناس بهذه الأشياء. وتلاحظ هذا أمر ملاحظ، كثير من قصص التائبين كذب، حتى بعض الكتب اللي ألفت في التوابين أو في القصص كثير منها كذب، وتجد تنتشر في الأفاق وهي كذب. ولا يمكن أن يهتدي الإنسان بالكذب، كثير من كلامهم ليس هو الموافق للشرع. ثم تنوعت القصص وانتشرت، أصبح قصص التائبين وقصص كذا وقصص الأطباء وقصص سياسي وقصص أحداث وقصص إحصاءات، قصص ما ينتهي، لكن العلم قليل. فنحن الآن نسمع والمفاسد كثيرة الآن تلحظونها من طريقة السلف. دققوا في آثارهم، كل واحد له ملحظ. هذا لحظ أنه وسيلة لرئاسة الجهال، وهذا لحظ أنه فتنة على القاص، وهذا لحظ أنه ينشر الكذب، وهذا لحظ أنه يميت العلم. والشيخ أبو بكر رحمه الله مع الشيخ ابن وضاح مع العلماء عموما في كتب الآثار في كتب السنن، كتاب السيوطي تحذير الخواص من أحاديث القصاص، وبعض كلام ابن الجوزي وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية متفرق في كتبه، كلهم حذروا من هذا الشيء وبينوا أنه آفة على العلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: فصل. القصص في المساجد. قال مالك: وإني لأكره القصص في المساجد. قال: وقد قال تميم الداري لعمر بن الخطاب: دعني أدعو الله وأقص وأذكر الناس. فقال عمر: لا. فأعاد عليه فقال: أنت تريد أن تقول أنا تميم الداري فأعرفوني. يعني يقصد عمر أن هذه فتنة عليك يا تميم، هذه فتنة عليك يا تميم، ما في رجل يقوم أمام الناس ويقول افعلوا واتركوا إلا هو فتنة عليه. وهذا لا يلحظ في دروس العلماء ولا في الخطب الجمعة. نعم. قال مالك: ولا أرى أن يجلس إليهم وإن القصص لبدعة. يقول مالك: إذا قام القاص يقص لا تجلس، لا تجلس. سيأتينا الآن سفيان أنه قال: وله ظهرك. قال: إن القصص لبدعة. نعم. قال: وليس على الناس أن يستقبلوهم كالخطيب. قال مالك: وليس على الناس أن يستقبلوهم كالخطيب، وإنما ينصرفون في حوائجهم أو يروح يقرأ قرآن أو يحضر الدرس. يعني ليس ضروري أن تجلس مثل الخطيب، الخطيب ضروري أن تجلس، لكن القاص لا يلزمك. نعم. قال: وكان ابن المسيب وغيره يتخلفون والقاص يقص. فقهاء المدينة الأئمة أفضل التابعين سعيد المسيب يقول وغيرهم من فقهاء المدينة كانوا ينصرفون ويتخلفون والقاص يقص، ما يبالون، يعني ليس مثل خطبة الجمعة. نعم. قال مالك: ونهيت أبا قدامة أن يقوم بعد الصلاة فيقول افعلوا كذا وكذا. افعلوا كذا وكذا يعني نصائح، اتقوا الله وافعلوا كذا. يقول نهيته وقلت لا تفعل هذا، يكفيك خطيب الجمعة، يكفيك العالم، يكفيك الإمام، لا تقوم أمام الناس حتى لو كان نيتك حسنة. الطريقة هذه ما فعلها محمد وأصحابه، لا تفعل. نعم. قال سالم: وكان ابن عمر يلفى خارجا من المسجد فيقول: ما أخرجني إلا صوت قاصكم هذا. سالم ابن عبد الله بن عمر يحدث عن أبيه يقول: ابن عمر كان يجدونه أحيانا خارجا من المسجد، المسجد النبوي المدينة، فيقول: والله ما أخرجنا من المسجد إلا قاصكم هذا، إلا هذا القاص هو اللي أخرجني من المسجد. نعم. وقال أبو إدريس الخولاني: لئن أرى في ناحية المسجد نارا تأجج أحب من أن أرى قاصا يقص. وأبو إدريس الخولاني من علماء الشام المتقدم، وهو قال: لأن أرى نار تتأجج في المسجد أحب إلي من أن أرى قاصا يقص، لأن النار تطفأ بالماء، لكن البدع ما تطفأ إلا بالعلم، وتحتاج إلى فترة طويلة حتى ينفطم الناس عنها إذا ألفوها. نعم. قال علماؤنا رحمهم الله: لم يقص في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمان أبي بكر وعمر حتى ظهرت الفتنة فظهرت القصص. نعم. وهذا ذكر ابن وضاح عن عبد الله بن عمر عن نافع وعن كثير من الصحابة أنهم قالوا: ما عرفنا هذا إلا لما جاء الثوار على عثمان، هم الذين أحدثوا هذا الشيء. نعم. فلما دخل علي المسجد أخرج القصاص من المسجد وقال: لا يقص في مسجدنا. كذلك علي لما ذهب إلى العراق أخرجهم من المسجد وطردهم من المساجد وقال: لا يقص في مسجدنا. نعم. حتى انتهى إلى الحسن في علوم الأعمال والأحوال فاستمع إليه ثم انصرف ولم يخرجه. هذا قال علي بن مديني في العلل، قال: هذا لا يثبت، لأن علي لم يدرك الحسن، الحسن البصري، الحسن البصري أدرك علي وهو غلام صغير، علي مات سنة 40 والحسن مات سنة 110، فهذا كونه ترك الحسن لا، هذا ملحق، وأما كونه يخرج القصاص فهذا ثابت بالأسانيد. نعم. وجاء ابن عمر إلى مجلسه من المسجد فوجد قاصا يقص، فوجه إلى صاحب الشرطة أن أخرجه من المسجد فأخرجه. ابن عمر جاء إلى مجلسه، ابن عمر عالم، ابن عمر عالم، هو عالم المدينة في وقته، فجاء إلى مكانه في مسجد المدينة فوجد قاص بجانب يقص ويرفع صوته، يعني الآن بيحرم الناس من العلم بقصصه هذا، فأمره فلم ينتهي، فأرسل عمر إلى صاحب الشرط أن أخرج هذا من المسجد، فجاء الشرطي وأخرجه من المسجد. وفي هذا دليل على استعانة بالسلطان في إخماد أهل البدع، فإن ابن عمر استعان بالسلطان، السلطان ما وضع إلا لإقامة الدين، فلو مثلا نهيته ولم ينتهي لك أن تستعين بالسلطان كما فعل ابن عمر، أن ترسل إلى صاحب الشرطة أن يخرجه، إذا كان يعني بدعة ظاهرة، يعني في وقتهم كانت هذه بدعة ظاهرة وابن عمر مسموع له وابن عمر هو العالم، أو تخبر العلماء والعلماء يخبرون السلطان. نعم. قال مالك بن أنس: وكان رجل من المنافقين يقوم كل جمعة في المسجد فيحب على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوم خيبر انصرف بالناس من قتال العدو ثم قام بعد ذلك في المسجد فحض على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج من المسجد، فقال: لا أبالي ألا أصلي في حش بني فلان. هذا عبد الله بن سلول، لكن ليست خيبر وإنما أحد. عبد الله بن سلول منافق من صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أراد الدنيا، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كما قال له سعد بن عبادة قال: يا رسول الله ترفق به، والله لقد جهزنا التاج لنملكه علينا، فلما جئت انصرفنا إليك وتركناه، فشرك بالدعوة. المقصود أن المنافق كان إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة الجمعة قام بعد الجمعة وقال: أيها الناس اسمعوا لهذا الرسول الذي أكرمنا الله به، وفعل وفعل وقال وقال، وهو كذاب منافق، ولذلك هو من أول من أحدث هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يتركه رحمة بجماعته رحمة بهم، لأنهم في أول الدعوة ما تميزت الأمور وهم يحبونه ويعظمونه فرفقا بقلوبهم، فلما جاء يوم أحد واشتد الأمر على المدينة انخزل بثلث الجيش ب300 وأكثر، انسحب وترك النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في مواجهة العدو، فعند ذلك عرف أقاربه وجماعته عرفوا حقده على المسلمين وعرفوا حقيقته. لما جاء بعد أحد وجاءت الجمعة وقام يريد أن يقول كما كان يقول أجلسوه جماعته، قومه هم اللي أجلسوه، قالوا: اجلس، لست كفء أن تقول هذا الكلام وقد فعلت ما فعلت، وأخرجوه من المسجد. فلما أخرجوه من المسجد قال: لا أبالي ألا أصلي في حش بني فلان، يعني مكان المسجد النبوي كان بستان ليتيمين من الأنصار، فقال: لا أبالي ألا أصلي في هذا المكان. نعم. قال أبو التياح: قلت للحسن: إمامنا يقص فيجتمع الرجال والنساء فيرفعون أصواتهم بالدعاء ويمدون أيديهم. فقال الحسن: رفع الصوت بالدعاء بدعة، ومد الأيدي بالدعاء بدعة، والقصص بدعة. الحسن البصري يقول: يقص ويمدون أيديهم بالدعاء ويرفعون أصواتهم. فقال: قصص هذا الرجل قيامه قصصه بدعة، ومد الأيدي بالدعاء بدعة، ورفع الصوت بدعة. نعم. وقيل لابن سيرين: لو قصصت على إخوانك. فقال: قد قيل: لا يتكلم على الناس إلا أمير أو مأمور أو أحمق، ولست بأمير ولا مأمور، وأكره أن أكون الثالث. ابن سيرين عاقل يقول: قد قيل، وهذا روي وصحح كثير من العلم حديثا، أنه لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو أحمق، فيقول: أنا لست أمير ولا مأمور، وأخاف أن أكون أنا الأحمق المتكلم. نعم. قال معاوية بن قرة: قلت للحسن البصري: أعود مريضا أحب إليك أو أجلس إلى قاص؟ قال: عد مريضك. قلت: أشيع جنازة أحب إليك أو أجلس إلى قاص؟ فقال: شيع جنازتك. قلت: استعان بي رجل في حاجة، أعينه أو أجلس إلى قاص؟ قال: اذهب في حاجتك. حتى جعله خيرا من مجالس الفراغ. وهذا أيضا الحسن البصري، معاوية بن قرة المزني رضي الله عنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو والد إياس القاضي المشهور بالذكاء. يقول: قلت الحسن البصري: لو قام قاص يقص وأنا أريد أن أعود مريض. قال: لا، رح، اذهب إلى مريضك. قلت: طيب، أريد أن أشيع جنازة. قال: اترك القاص وشيع جنازة. قلت: أريد أن أعين رجل في حاجة. قال: اذهب وأعنه، معنى اشتغل في أشغالك، إلا إذا كان ما عندك إلا فراغ قال: اجلس لي. هذا لما كان قصص بالقرآن والسنة، لم يكن بهذا المحدثات. نعم. وقال ضمرة: قلت للثوري: نستقبل القاص بوجوهنا. قال: ولوا البدع ظهوركم. وهذا سفيان الثوري. شوف كل العلماء الآن، علماء المدينة، علماء العراق، علماء الشام، كلهم على هذا الأمر، أنكروا هذا المحدث لما حدث. يقال لسفيان الثوري: هل نستقبل القاص بوجوهنا مثل خطيب الجمعة؟ قال: لا، ولوا ظهوركم، ولوا البدع ظهوركم. نعم. وقال أبو معمر: رأيت سيارا أبا الحكم يستاك على باب المسجد، وقاص يقص في المسجد، فقيل له: يا أبا الحكم، إن الناس ينظرون إليك. فقال: إني في خير مما هم فيه، أنا في سنة وهم في بدعة. وهذا سيار أبو الحكم من أهل الحديث الأوائل العلم، ورأوه جالس على باب المسجد ويستاك، فجاء رجل أبو معمر وقال: إنك أنت منظور إليك، أنت قدوة، كيف تترك هذا يحدث المسجد وأنت تستاك؟ قال: أنا خير منهم، أنا في سنة وهو السواك، مرضاة للرب، وهم في بدعة. نعم. ولما دخل سليمان بن مهران الأعمش البصرة نظر إلى قاص يقص في المسجد، فقال: حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق، وحدثنا الأعمش عن أبي وائل. قال: فتوسط الأعمش الحلقة ورفع يديه وجعل ينتف شعر إبطيه، فقال له القاص: يا شيخ، ألا تستحي؟ نحن في علم وأنت تفعل هذا. فقال الأعمش: الذي أنا فيه خير من الذي أنت فيه. قال: كيف ذلك؟ قال: لأني في سنة وأنت في كذب، أنا الأعمش، وما حدثتك مما تقول شيئا. فلما سمع الناس ذكر الأعمش انفضوا عن القاص واجتمعوا حوله وقالوا: حدثنا يا أبا محمد. الأعمش رحمه الله سليمان بن مهران كان رجلا شديدا شديدا حتى على أهل الحديث، ولو قصص كثيرة، لكن كلمة أنه ينتف شعر بقية لا أدري على ثبوتها ولا، لكنه كان القاص يقول: حدثنا الأعمش، حدثنا الأعمش، فعرف أنه كذب. فلما قام قال: أنا في سنة وأنت في كذب، تقول حدثنا الأعمش وأنا الأعمش، ما حدثت. فلما عرف الناس أنه الأعمش وهو صاحب حديث تركوا القاص وتجمعوا الأعمش وقال: يا أبا محمد، حدثنا بالحديث، أعطنا الأسانيد التي عندك. نعم. وقال أحمد بن حنبل: أكذب الناس القصاص والسؤال، وما أحوج الناس إلى قاص صدوق، لأنهم يذكرون الموت وعذاب القبر. قيل له: أكنت تحضر مجالسهم؟ قال: لا. نعم. قال الإمام أحمد: أكذب الناس القصاص والسؤال، يعني الذين يسألون الناس أموالهم، والقصاص. قال: وما أحوج الناس إلى قاص صدوق، يعني واعظ صدوق، كما قلت لكم بعد ما توالت القرون أصبح الواعظ يسمى قاص، الواعظ أي واعظ يسمى قاص. فقال: ما أحوج الناس إلى قاص صدوق يذكرهم بالموت وعذاب القبر. قيل له: أكنت تحضر مجالسهم؟ قال: لا. وهذه لها قصة طويلة ذكرها العلم في كتب الآثار، وهو أن القاص يستفز غرائز الناس ويستثير عواطفهم، وأحيانا بحق وأحيانا بباطل. فكان أحمد جالسا في مسجد وقام قاص، وأخذ يتكلم بكلام يلهب الحماس على الجهمية، ثم رفع يديه وقال اللهم لعن الجهمية، والناس يقولون آمين لج المسجد لأنه استثار عواطفهم وألهب حماسهم، اللهم عليك بهم اللهم كذا. فقال إمام أحمد ما أنفعهم للنساء والصبيان هؤلاء، لأنهم يستثيرون العواطف، ما أنفعهم للنساء والصبيان لولا أن عامة ما يحدثون به كذب، لولا أن عامة ما يحدثون به كذب. قيل له وكنت تحضر مجالسهم؟ قال له نعم. وروي أن عامر بن عبد الله بن قيس المعروف براهب هذه الأمة انقطع عن مجلس الحسن البصري، فجاءه الحسن في منزله فإذا عامر في بيت قد لف رأسه وليس في البيت إلا رمل، فقال له الحسن يا أبا عبد الله لم نرك منذ أيام، فقال له إني كنت أجلس هذه المجالس فأسمع تخليطا وتغليطا، وإني كنت أسمع مشيختنا فيما روي عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إن أصف الناس إيمانا يوم القيامة أكثرهم فكرة في الدنيا، وأكثر الناس ضحكا في الجنة أطولهم بكاء في الدنيا، وأشد الناس فرحا في الآخرة أطولهم حزنا في الدنيا. هذا معناه صحيح لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا السند، ولذلك قال العلماء لم نجد له أصل. ربما أن عامر وهو عابد ليس من أهل الحديث، ليس من أهل الصنف، ربما سمع من العلماء يحكون عن بني إسرائيل أو يحكون عن بعض السلف فظنه مرفوعا، ولا معناه صحيح أن أكثر الناس تفكرا في الدنيا وأكثر الناس فرحا في الآخرة هو الذي يتفكر في أمر، ليس معناه الحزن، الحزن في حد ذاته ليس محمود. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وإنما المقصود التفكر وأن يكون إنسان حي القلب ولا يغفل. قال الله عز وجل عن الكفار فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. نعم. فوجدت بيت أخلى لقلبي وأقدر لي من نفسي على ما أريد منها، فقال له الحسن ألا إنه لم يعني مجالسنا هذه، إنما عنا مجالس القصاص في الطرق والذين يخلطون ويقدمون ويؤخرون. يقول الحسن البصري أما أن عامر لم يعني مجالسنا مجالس العلم، الحسن البصري من أفقه العلماء ومن أعلمهم، فيقول إن عامر لا يعني مجالس العلماء وإنما يعني مجالس القصاص الذين يخلطون ويقدمون ويؤخرون، هذا الذي عناه. نعم. قال ابن قاسم وأول قاص كان بالمدينة إنما جعله عمر بن عبد العزيز ولم يكن بها قبل ذلك قاص. قال مالك لم يكن القصاص فيما مضى حتى كان عمر بن عبد العزيز أميرا فجعل قاصا ورزقه دينارين في الشهر. وفي كتاب الوضوء من المدونة أن عمر بن عبد العزيز كان له قاص يعني واعظا يذكره، مع أن ابن وضاح روى بسنده أن عمر بن عبد العزيز كان يسجن القصاص ومن يجلس إليه في خلافة، ولعل هذا لما كان عمر في إمارة على المدينة، فإن عمر تأمر على المدينة وهو شاب كان أميرا على المدينة، ثم دارت به الأيام حتى أصبح الخليفة، فلما كان أميرا في المدينة كان أقل علما منه لما تولى الخلافة، فربما أنه وضع واعظ يعظ الناس، ولكنه في خلافته ذكر ابن وضاح بسند صحيح قال أن عمر بن عبد العزيز كان يسجن القصاص ومن يجلس إليه، تجدونه في كتاب البدع. نعم. فصل آداب المسجد. قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. دلت الآية على أن المساجد إنما رفعت لأعمال الآخرة دون حرث الدنيا واكتسابها. ولقد كره مالك التابوت الذي جعل في المسجد للصدقات ورآه من حرث الدنيا. هذا أيضا ذكر أشياء متفرقة في المساجد وتعظيم المساجد، كما قلت لكم أحب البقاع إلى الله المساجد، فيجب أن تصان وتحفظ من المحدثات، ومن ذلك القصص كما تقدم، ومن ذلك كل ما أحدث في المساجد. المسجد يجب أن يكون عندنا اهتمام شديد بأن يبقى المسجد على السنة لأنه مأوى المؤمنين. من ذلك الملصقات التي توضع في المساجد، بعض المساجد اليوم كأنه سوق من الأسواق، وأنت داخل أو أنت خارج تجد إعلانات ملونة ومزخرفة وأشياء تجوز وأشياء لا تجوز، وبعضها فيه دنيا يقولك الدخول بكذا، وبعضها إعلانات عن حفلات إنشادية أو مسرح أو تمثيل. أهان المساجد إهانة عظيمة، كثير من الملصقات تستحي أن تكون في بيت فضلا عن بيوت الله عز وجل. ثم بعضهم يضع مجلة المسجد ويضع فيها كذب وصدق وطرائف ونكت وقصص، وهذا لا يكون في المساجد. وأكثر علماء ينهون عن هذه الملصقات كلها حتى ما كان منها من خير. وكان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في مسجد كل ما رأى ملصق في المسجد مزقه. والشيخ صالح الفوزان اليوم يقول لا يوضع في المسجد لا قليل ولا كثير، وإنما تصان المساجد عن هذا إن كان ولابد في خارج المسجد. أما في داخل المسجد لا يوضع فيه شيء. أول شيء إنه يفتح المجال للتوسع. تجدون الآن بعض المساجد إعلانات بعض الحفلات، بعض المراكز، بعض النوادي، بعض أشياء لا تليق، وبعضها في صور، وبعضها في أشياء يعني لا تليق بالمسجد أبدا. الواجب سد الباب من أصله، لا يوضع في المسجد شيء. وبعضهم الآن يضع في قبلة المسجد أذكار حتى يذكر الناس، كأن الناس من 1400 سنة غافلين عن هذا الشيء حتى جاءه ودلهم عليه. تعلم الأذكار كما يتعلم الناس حتى في البوادي، ولا تضع في قبلتهم شيء، فتصان المساجد عن هذه الأشياء. بل في فتوى للجنة الدائمة موجودة، وفي فتوى الشيخ عبد العزيز سئلوا عن الملصقات فنهوا عنه، لا يوضع في المساجد شيء. هذه من العمارة النبوية للمساجد اللا تهان وتمتهن، يوضع فيها كل ما هب ودب. حتى إن مالك كره صناديق التبرعات في المساجد، كره صناديق التبرعات وقال لا يوضع فيه شيء. لو كان هذا خير لم يكن يغيب عن بال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهم بعده أن يضعوا صندوق من خشب للتبرعات، وإنما كان الإمام إذا رأى رجل له حاجة أو أناس لهم حاجة يفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. فإنه لما دفت دافة من مضر ورأى الأسماء التي عليهم وشدة الحاجة قام وقال أيها الناس إنه دفت هذه الدافة من مضر، يعني نزلت المدينة هؤلاء المجموعة، وإنهم بالحالة ترون فأعطوهم. هذا أحسن من كلمة صندوق تبرعات ونحو ذلك. قد يتولى من ليس أمين، وقد يسرق، وقد يكون في أشياء لا تصلح. هذا معنى أن مالك، ومالك من أحرص الناس على بقاء الأمر على ما هو عليه، كما هي طريقة الصحابة والتابعين وأهل المدينة من بعدهم. فكان مالك يكره الصناديق التي تجعل في المسجد للصدقات. نعم. وسئل مالك عن الأكل في المسجد فقال أما الشيء الخفيف مثل السويق ويسير الطعام فأرجو أن يكون خفيفا ولو خرج إلى باب المسجد كان أعجب إلي، وأما الكثير فلا يعجبني ولا في رحابه. يقول حتى الأكل في المسجد سئل عنه فقال إن كان شيء يسير مثل السويق أو مثل يسير الطعام التمر والأشياء التي يعني لا تخل بالمسجد وإفطار الصائم والأشياء اليسيرة فلا بأس، وأما الكثير فلا. سيأتي الآن أثر آخر قال أما اللحم والألوان والأصناف والسفر تمد في المساجد فلا. قيل له الإمام هو اللي يعشي الناس، قال إذا كان يعشي في المسجد فليس بإمام. هذا سيأتي يعني إذا كان المسجد مثلا مجال للذبائح ومجال للدسم ومجال ما يليق في المسجد. سبحان الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وأما الصائمين يفطرون في المساجد على تمر أو على شيء لا يؤذي المسجد وليس فيه زفر ولا دسم لا بأس. اليوم كما ترون ليس الصائمين فقط، الشباب إذا جاء وقت الاختبارات جعلوا المساجد مطاعم يجلسون فيها من العصر إلى الفجر ويأتون بألوان الطعام وامتهنوا المساجد. سبحان الله يا إخوان، تعظيم المسجد من تقوى القلوب. المسجد هو أعظم شعيرة من شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وبعض المساجد يحدثني بعض الإخوة يقول لما رأى الصغار أن كبارهم لا يعظمون المساجد جعلوا أبواب المساجد مرمى لكرة القدم، تجدهم العصر يلعبون كرة عند المسجد والمرمى ما هو باب المسجد يشيثون عليه. شافوا الكبار ما يعتنون بالمساجد صار الصغار مثلهم. سبحان الله العظيم، هذه بيوت الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حتى سيأتينا أشياء الآن، حتى الصغار الصبيان سيأتينا وجوده في المساجد إذا كانوا ينجسون يشققون المصاحف يؤذون الناس لا يدخلون، إذا كان صغار جدا لا يفطر. وأشياء كثيرة الآن تجد عجائب، تجد عجائب في المساجد. نعم. قال مالك وأكره المراويح التي في مقدم المسجد التي يروح بها الناس. قال مالك وما كان يفعل ذلك فيما مضى، ولا أجيز للناس أن يأتوا بالمراويح يتروحون بها. يسمون الآن المهفة، هذه المراويح، هذه المهفات. يقول كان يكرهها مالك، كان يبالغ في سد الذرائع، يخشى من أشياء أنك إذا جاءت هذه يأتي غيرها وتشغل الناس. فيقول ألم يكن الحر موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه بعده، لماذا تحدثون هذه الأشياء؟ اليوم تأتون بمراوح، بكرة تأتون بأشياء، وبعدها تأتون بدفايات في الشتاء وتستقبلونها، وبعدها تأتون. فكان يكره مالك يبالغ في سد الذريعة. وبعض العلماء يقول تسد الذرائع إلا عند الحاجة، فإذا مست الحاجة فلا بأس. وهذا عليه كثير من العلم، يقولون ما حرم تحريم المقاصد فهذا لا يجوز البتة، وما حرم تحريم الوسائل أو نهي عنه سد للذريعة فيجوز عند الحاجة. مثال ذلك الزنا لا يحل لا قليل ولا كثير، لكن النظر الأجنبية محرم تحريم وسائل حتى لا يؤدي إلى الزنا، فلذلك جاز عند الحاجة، مثل نظر الخاطب ونظر الطبيب ونظر الشاهد وأمثال ذلك. نعم. وقال في الذي يأكل اللحم في المسجد، قال ليس يخرج يغسل يده، قالوا بلى، قال فليخرج ليأكل. قيل الإمام مالك الذي يأكل اللحم في المسجد، قال أرأيتم إذا أكل اللحم ألا يحتاج أن يخرج حتى يغسل يده؟ قالوا بلى، قال فليخرج يأكل. نعم. قال وأكرم أن يتكلم بألسنة العجم في المسجد، قال إنما ذلك لما قيل في ألسنة الأعاجم أنها خب، يعني خداع، خب يعني خداع، كما قال عمر رضي الله عنه لما نهى عن رطانة الأعاجم وقال إنها خب، يعني إنها سبب للخداع. إذا كان إنسان عربي ويتكلم بلسان الأعاجم أو بلسان الروم، أو معناه أنه أول شيء إن هذا خطر على دينه، لأن الميل لهم في الظاهر يدل على ميل في الباطن. ولا تجد شخص يفتن برطانة الأعاجم تكلم بكلام إنجليزي بدون سبب إلا وهو في قلبه ميل إليه، لو كان معتزا بدينه وبلغة التي شرفه الله بها ما تكلم. ثم إنها وسيلة الخداع، إذا كان عندك عرب وأنت تتكلم إنجليزي يمكنك أن تتكلم فيهم أو تغتابهم أو تمكر بهم. فقال عمر إنها خب يعني خداع ولا تليق بالمسلم، يحمد الله إن شرفه بالعربية يفهم القرآن والسنة دون ترجمة، هذه أعظم نعمة بعد الإسلام والسنة. نعم. قال لا يفعل في المسجد شيء من الخب، قال وهو لمن يحسن العربية أشد خبا، يعني أشد خداع، إذا كان يحسن العربية ويتركها ويتكلم بهذا اللسان فهو أشد خداع. وهذا كما تعرفون شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم له بحث اسمه رطانة الأعاجم، مهم للغاية. نعم. قال وأكره أن يبني مسجدا ويتخذ فوقه مسكنا يسكن فيه بأهله، يعني الآن إذا كان هذا المسجد يضع له فوق المسجد مكان يسكن فيه هو أهله، كره ذلك الإمام مالك وقال لم يكن من عهد الناس، لم يكن هذا من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا إذا كان مسجد فقط وفوقه بناء له، قد يكون هذا شهرة أو فتنة له أن يقول هذا زاهد وهذا منقطع عن الدنيا وهذا ساكن فيه، وأيضا ليس من احترام المسجد أن يفعل هذا. أما في بعض الدول أقليات الإسلامية يكون ما عندهم إلا مسجد وفوقه شقق أو فوقه أو عمارة وضعوا تحتها صالة يصلون فيها، هذا لا بأس، ما لهم إلا هذا. وأما شخص يرى مسجد ثم يبني فوقه صندوق أو يبني فوقه شيء ويقول أسكن فيه، هذا بعض الناس يظنه مدح وهو ذم، هذا فتنة له، يسكن مع الناس في بيوت يضع له بيت مثل الناس. نعم. قال ولا يقلم أظفاره في المسجد، ما في شك لا يقلم أظفاره في المسجد ولا يقص شاربه حتى لو كان معتكف، يخرج إلى خارج أو في دورة المياه ولا يفعل هذا في المسجد. نعم. ولا يقص فيه شاربه وإن أخذه في ثوبه، يعني حتى لو أخذ الشارب أو الأظفار في ثوبه لا يفعل هذا، هذا ليس حتى. لو كنت في مجلس وعندك ناس ما تفعل هذا، فكيف في بيت الله عز وجل تجعل مكان قص الأظفار وقص الشارب في بيت الله؟ نعم. وأكره أن يتسوك في المسجد من أجل ما يخرج من المسواك فيلقيه في المسجد، بعض المتسوكين السواك يتفل في المسجد، إذا جاء الأعواد دخلت أو كذا قام يتفل في المسجد، أو إذا كان يريد أن يقرض منه، هذا لا يليق بالمسجد. إذا كان يستاك فقط ويضعه في جيبه ولا لا يفعل هذا، قال لأجل أنه يلقيه في المسجد، هذا تجد الآن في المساجد هكذا. نعم. قال ولا أحب أن يتمضمض في المسجد وليخرج ليفعل ذلك، وأما المبيت في المسجد فجوزه مالك للغرباء دون الرجل الحاضر. وقال ابن القاسم في العتبية لا بأس به للحاضر الضعيف دون من له منزل، المبيت مبيت الليل وليس مبيت القائلة أو مبيت اليسير، لأن هذا سيأتينا الآن أن الخلفاء كان يفعلونه. النبي صلى الله عليه وسلم لما فقد علي وبحث عنه وجده في المسجد نائما، وكان قد تخاصم هو فاطمة فخرج إلى المسجد فوجده نائم وقد سقط رداءه والعرق جعل علق التراب بجسمه من العرق، فأخذ يوقظه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب، من أجل التراب الذي علق بجنبه فسمي أبا تراب، وكانت أحب كنية إلى علي أبو تراب، لأن الذي كناه بها النبي صلى الله عليه وسلم. كان بني أمية إذا أرادوا بعضهم إذا أرادوا يسبون علي يقولون أبو تراب، فقال لهم رجل بئس ما صنعتم، هذه أحب شيء إليه لأن الذي سماه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعثمان وهو خليفة كان يقيل القائلة في المسجد، يجدون قبل الظهر نائم في المسجد، وعمر كذلك. وأما المبيت أن يجعل فراشه في المسجد ويبيت الليل والسنة كلها، فقال إن كان رجل له منزل لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما بات في المسجد، يبيت في بيته الصحابة. وأما الغرباء والمسافرين ما في بأس، كما كانوا في الصفة ينامون على الصفة في الصف، ما لهم بيوت. وكذلك الشباب اللي ليس لهم بيوت، كما كان ابن عمر يقول قبل أن يتزوج قبل الخندق، يقول ما كان لي مبيت إلا في المسجد، ما له مكان، كان الناس بيوتهم صغيرة، عمر مع زوجته ما في مكان لأبنائه الكبار، والناس أمورهم زهيدة، فكان الشاب اللي ليس له مكان ينام في المسجد، بمعنى أنه للحاجة. وأما أن يجعل المسجد غرف نوم، كل واحد يأتي بفراشه وينام في المسجد، لا، هذا المراد، تجمع بين الأحاديث، فالمبيت معناه مبيت الليل. نعم. وروى ابن حبيب عن ابن وهب لا يرقد شاب في المسجد، سيأتي خلافه وهو فعل ابن عمر وغيره، سيأتي هو. نعم. قال مالك قد كان يبيت في المسجد أهل الصفة وغيرهم لعدم البيوت. لعدم البيوت، إذا احتج أحد بأهل الصفة قل أهل الصفة ما لهم بيوت في المدينة، فقراء ما عندهم بيوت، وكانوا يجلسون في المسجد من أجل إذا جاء غزو ولهم جاهزين، وإذا جاء ذهاب أو مجيء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء أخذ معه ثلاثة أربعة منهم، وأبو بكر وعمر، يعني أهل البيوت، يأخذون منهم يعشونهم، فكانوا ليس لهم شيء، هذا سبب مبيت أهل الصفة في المسجد. نعم. قال ابن عمر ما كان لي مبيت ولا مأوى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا المساجد. ابن عمر لأنه كما تقدم شاب وليس له منزل، لما تزوج ما بات في المسجد، بات مع زوجته. نعم. وقد كان مبيت عطاء ابن أبي رباح في المسجد 40 سنة. عطاء من أهل مكة كان ينام في المسجد الحرام، هذا عطاء أوسع في هذا من أهل المدينة. نعم. وفي الحديث قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتأذن لي في الترهب؟ قال ترهب. لا، هذا ما يثبت، هذا من الحديث التي لا تثبت عن الصلاة، بل كان ينهى عن الرهبانية وينهى عن التبتل وينهى عن التكلف. لما قال رجل أقوم ولا أنام، قال أما أنا فأقوم وأنام، ينهى عن هذا، هذه الرهبانية التي ابتدعتها النصارى. نعم. قال ابن حبيب لا بأس بالاستلقاء في المسجد للراحة. إيه، في فرق بين المبيت والاستلقاء، لو استلقى بين الصلاتين أو ينتظر صلاة أو يرتاح ما في بأس، أما أن يجعل المسجد مكان نومه دائما هذا ما عهد عنه عن أصحابه إلا كما تقدم المستثنين. نعم. قال ولا بأس بالقائلة في المسجد والنوم في والنوم فيه نهارا للحاضر المقيم. إذن الحاضر المقيم صاحب البيت ما في بأس أن يقيل في المسجد أو ينام في المسجد نهارا، هذا كما قال إمام مالك. نعم. ولا بأس بالمبيت فيه للمسافر والمنتاب إلى أن يرتاد مسكنا. المبيت في الليل للمسافر والغرباء، والمنتاب اللي يأتي نوبة ويروح نوبة يتردد وليس له إلى أن يجد مسكنا. نعم. ولا ينبغي أن يتخذه مسكنا إلا رجل قد تبتل للعبادة تجرد فيه لقيام الليل، فلا بأس أن يكون في دهره إذا كان مرافقه لوضوئه ومعاشه في غير المسجد. يقول ابن حبيب إذا كان الرجل يتجرد في المسجد لقيام الليل فلا بأس، بشرط أن تكون مرافقه وضوئه ومعاشه وأكله في خارج المسجد، المرافق التي يرتفق بها، ويأتي الليل في المسجد يعني يصلي، ولكن هذا أيضا صلاة الرجل في بيته خير له. نعم. وفي الحديث إن الله تعالى يقول إني أهم بعذاب عبادي فأنظر إلى عمار المساجد وجلساء القرآن وولدان الإسلام فيسكن غضبي. هذا الحديث أيضا سند ضعيف، ما رواه إلا البيهقي وأمثاله، ليس في الدواوين المشهورة، وقد يكون من أحاديث أهل الكتاب، والمعنى مقارب، إن من أسباب صرف العذاب عمار المساجد وجلساء القرآن وولدان الإسلام الصغار أهل التوحيد الذين ما أذنبوا على الفطرة. نعم. وروى عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. هذا في الصحيحين، هذا دليل على النوم الخفيف والاستلقاء والقائلة في المسجد، وليس دليل على المبيت، النبي صلى الله عليه وسلم يبيت عند زوجاته. فهذا عباد بن تميم يروي عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا رجليه على الأخرى، إحدى رجليه على الأخرى. نعم. قال ابن المسيب وكان عمر وعثمان يفعلان ذلك. نعم في خلافتهم. عثمان ذكر عنه أنه يقيل في المسجد وهو خليفة، وعمر كذلك. نعم. قال: وسئل مالك عن الرجل يتخذ في المسجد فراشا يجلس عليه أو وسادة يتكئ عليها، قال: ليس ذلك من عمل الناس ولا أحبه. يعني ينفرد عن الناس، يأتي مثلا بكنب أو يأتي بوسادة أو يأتي ويجعلها خاصة له في المسجد يضعها ويجلس عليها، قال: لما عهد الناس على هذا ولا أحبه. نعم. وكان يرخص في الخمرة والنخاخ والمصليات، ويقول: قد كان ذلك يتخذ في مسجدنا يستوطأ أو يستدفأ به من برد الحصباء في شدة البرد. الخمرة لما قال عليه الصلاة والسلام: ناوليني الخمرة من المسجد لعائشة، قالت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك. الخمرة هي حصير صغير، يعني مثل ما تقول نصف سجادة، كان صلى الله عليه وسلم يسجد عليه، يعني يسجد عليه حتى يقيه من الحصبة، لأن الحصبة تكون في البرد باردة وفي الحر أحيانا حارة وأحيانا يكون فيها غبار، فيضع حصير، لكن ليس على قدر جبهته فقط كما تفعل الرافضة، وإنما على قدر نصفه الأعلى، وجهه ويديه، هذا يسمى خمرة. والنخاخ هي بسط طوال مثل هذا اللي أنتم عليه، هذا يسمى نخاخ إذا كان البساط طويل، هذا كلمة عجمية. والمصليات الفرش هذه لا بأس فيها المساجد. نعم. والخمرة حصير من جريد، والنخاخ بسط طوال. قال: وكانت الأقناع تعلق في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمكان أضياف النبي صلى الله عليه وسلم المساكين يأكلون منه، وأراه حسنا أن تعلق في سائر البلاد التي فيها التمر في المساجد. هذه أيضا سنة غائبة، البلدان اللي فيها تمر وفيها نخيل مثل المدينة ومثل الوديان ومثل الهجر الأحساء ومثل هذا، يقول: كانوا في المدينة يعلقون الأقناء جمع قنو العذق، عذق التمر، إذا أصبح نصفه رطب من أجل الأضياف والعمال والناس اللي ما عندهم شيء يأتون بالقنو ويعلق في مدخل المسجد، من أراد أن يأخذ من رطب يأخذ. يقول: هذا كان معهودا في مسجد المدينة، وقالوا: هذا حسن في الأماكن التي فيها تمر، حتى يكون من باب الهدية أو من باب التواسي في هذا الشيء، لو فعل هذا حسن، وهذا ليس مثل الذبائح ومثل هذا، تمر يعلق في المسجد للأضياف وللمسافرين والناس اللي ما عندهم هذا الشيء. نعم. وسئل مالك عن الرجل في رمضان يكون في المسجد فيأتيه الطعام مثل المعتكفين أو يفطرون في رمضان في المساجد. نعم. فقال: أما الشيء الخفيف مثل السويق والطعام اليسير فأرجو أن يكون خفيفا، وأما الطعام مثل اللحم والألوان فلا يعجبني. فقيل له: فرحاب المسجد. قال: رحاب المسجد من المسجد. رحاب المسجد من المسجد، الرحبة الأفنية والأحواش، رحاب المسجد من المسجد مثل اللي هو هنا. نعم. وكره أكل الإمام الطعام في المسجد. قيل له: فإن بعض الأئمة يعشون الناس في المسجد. قال: ليس بإمام الذي يطعم الناس في المسجد. نعم، إذا كان الطعام الكثير واللحم في المساجد هذا يكون في البيوت، ما كان يفعل صلى الله عليه وسلم هو ولا أصحابه. نعم. قال: أشهب. وسئل مالك عن قوم يفطرون في رمضان على الكعك والتمر المنزوع نواه والزبيب، قال: ما يعجبني. كيف يصنعون بأداة وبالمضمضة؟ قيل: يؤتى به في منديل وليس به أداة، ويخرجون من المسجد فيتمضمضون. قال: إن كان هذا فأرجو أن يكون خفيفا. نعم، يعني إذا كان يفطرون على الكعك مثل الكيك هذا يسمونه اللي هو الكعك الذي لا يتناثر كان قديما، والتمر اللي ما فيه نوى والزبيب، يشوف يعني أمثلة لأشياء ما تؤذي المسجد، مع ذلك قال: ما يعجبني، أليس يخرجون يتمضمضون؟ قالوا: إنه لا يكون في أذى ويكون في منديل، فقال: أرجو أن يكون خفيفا، يعني لا بأس به. وهذا الآن يفعل في مسجد المدينة إلى اليوم، يسمحون بدخول الرطب والأشياء التي لا تؤذي المسجد. نعم. لأن أهل المدينة من قديم تعودوا على أن يفطروا رمضان في مسجد المدينة، مسجد النبوي. نعم. وروى ابن وهب عن مالك: ولو خرج إلى باب المسجد فأكل وشرب هناك كان أحب إلي. وقال ابن عبد الحكم: سمعت مالكا يسأل عن الماء الذي يسقى في المسجد، أترى أن نشرب منه؟ قال: نعم، وإنما جعل للعطشان، ولم يرد به أهل المسكنة، فلما يترك شربه؟ ولم يزل هذا من أمر الناس بهذا المكان وغيره. بعض الناس قد يتورع عن البرادات اللي في المسجد ويقول: ربما أن الموقف وضعها للمساكين وأنا لست مسكينا، لكن هذا لا، هذا ليس بفقه، البرادات اللي في المساجد وضعت لمن أراد الشرب العطشان، فلذلك كان العلماء يشربون منها، فهذه أقرب ما تكون للهدية وللإحسان المطلق ولإطعام الطعام وإسقاء الناس، وليست للصدقة والزكاة، فليس فيها باب للورع هذه، لأن هو ما قصد أنه ما يشرب منها إلا الفقراء، بعضها حتى في خارج المسجد ربما يشرب منها الكفار ويشربوا منها، هذه وضعت من باب إطعام الطعام. ومثله أيضا إفطار رمضان، فإن الرجل إذا كان مجتاز بمكان ولم يستطع أن يدرك الناس الذي هو ذاهب إليهم ونحو ذلك، ورأى إفطار صائمين في مسجد، فإن إفطار الصائمين الأغلب أن الناس لا يقصدون به أهل المسكنة وأهل الفقر، وإنما يقصدون أجر إفطار الصائم، يعني من باب إطعام الطعام، من باب الهدية، من باب الضيافة، فهو واسع، يعني لو أكل إنسان وأفطر لا يتورع ويقول هذا قد يكون صدقة قد يكون زكاة، لا، هذا مقصودهم. قال ولم يزل الناس هكذا يشربون من المياه التي في المسجد ولا يتورعون عنها. نعم. قال ابن حبيب: رأيت القرب بالماء العذب معلقة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم على الحصباء، وتحتها أقداح النضار، فمن أحب شرب الماء يقول أن القرب ماء عذب تعلق في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتحتها أقداح، فمن أحب شرب، ليست خاصة بالمساكين. نعم. قال ابن القاسم: رأيت مالكا يشرب الماء في المسجد. قال ابن حبيب: وقد فعله ابن الزبير في المسجد الحرام، ورأيت ابن الماجشون وغيره من علماء المدينة يشربون الماء في المسجد. معنى هذا كله أنه ليس من باب الورع، هذا لا يدخل فيه الورع، هذا ليس من باب الزكاة والصدقة، وإنما من باب البذل العام. نعم. وكره مالك قتل القمل ودفنها في المسجد، ولا يطرحها من ثوبه في المسجد، ولا يقتلها بين النعلين في المسجد. كانت العرب لهم شعور طوال، ولهم وبعضهم لا يتهيأ له الاغتسال دائما، فقد يكون فيهم قمل، هذه الهوام اللي تكون في الرأس، فكره مالك أن يخرجها من شعره ويلقيها في المسجد أو من ثوبه، أو يقتلها بين النعلين ويتركها في المسجد، هذا لا. وكذلك الآن مثلا قتل الذباب ونحو تركه في المسجد يرفع من المسجد. نعم. وقال مالك في المعتكف: لا يدخل إليه حجام ليأخذ من شعره وأظفاره. يقول المعتكف لا يدخل إليه الحلاق في المسجد حتى يحلق شعره وأظفاره، وإنما يخرجه ويزيله. نعم. قال ابن القاسم: إنما كرهه لحرمة المسجد. ما في شك أن تعظيم مساجد الله أنها من تقوى القلوب، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، لا الأشياء المادية مثل هذا، ولا الأشياء المعنوية مثل إحداث البدع والأهواء اللي فيها والقصص والأشياء هذه، ولا البيع والشراء كما سيأتينا. وروى ابن حبيب وابن القاسم عن مالك أنه نهى عن قتل القمل والبراغيث في المسجد ولا يدفنها فيه. قال ابن حبيب: أخبرني مطرف أن البرغوث كان أخف عند مالك من القمل، وليصرها حتى يلقيها خارجا. إذا كان برغوث أو بعوض أو شيء يجعل في جيبه حتى يلقيه خارج. عرضت عن النبي صلى الله عليه وسلم أجور أمته، فرأى فيها في موازين أمته القذاة أو العود، يجد الرجل في المسجد فيخرج، فوجده في الموازين يوم القيامة، وهو عليه الصلاة والسلام كان من أحرص الناس على تعظيم المساجد، حتى إنه صلى في المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد. العرب قديما حديث عهد بهذه الأشياء، متعودين على البادية، ويدخل معهم أعراب، ويدخل بعضهم قد لا يحتاط ويتعود على طريقة البادية، فربما جاءت النخامة فتنخم، فجاءت في قبلة المسجد، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: النخامة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنه، ثم لم يوكل أحدا من أصحابه وقال حكها، وإنما هو بنفسه أخذ يحكها بعرجون معه، يحك النخامة حتى أزالها من المسجد، وهذا تعظيم لبيوت الله، تعظيم لبيوت الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اليوم الإنسان قد يجتاز في المسجد ويرى منديل طائح أو عود أو شيء ويترك، يقول يأتي العامل وليه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى النخامة وما وكل أحد حتى حكها بنفسه، هذا شرف لك أن تعظم شعائر الله، هذا دليل على تقوى القلوب. نعم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في جدار مخاط أو بصاقا أو نخامة في القبلة فحكه. وروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قال مالك: ولا أرى أن يبصق على حصير المسجد ويدلكه برجله، ولا بأس أن يبصق تحت الحصير، وإن كان المسجد محصبا فلا بأس أن يحفر الحصباء ويبصق فيه ويدفنه. نعم. قال ابن القاسم: إن لم يكن المسجد محصبا لا يقدر على دفن البصاق فيه فلا يبصق فيه. وسئل مالك عن التنخم في النعلين فقال إن كان لا يصل التنخم تحت الحصير فلا بأس، وإن كان يصل فلا يتنخم في نعليه. قال محمد بن مسلمة: لم يزل الناس يتنخمون في المسجد ويبصقون فيه منذ كان، قبل أن يحصب وبعدما حصب. وأخبرني مالك أن أول من حصبه عمر بن الخطاب، وإن الناس كانوا يبصقون قبل أن يحصب عن يسارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن المصلي إذا صلى فإن الله قبل وجهه، فلا يتنخم أمامه ولا يتنخم عن يمينه ولكن عن يساره تحت قدمه. كان الناس السابق ليس عندهم مناديل وليس عندهم، فإذا أصابته النخامة تنخم تحت قدمه ويدفنه كفارتها دفنه وتذهب. ولما وضع الحصير قال الإمام مالك إنه لا يتنخم على الحصير ولكن تحت الحصير ويدفنه. نعم. قال: فكان مالك يفتي به في المساجد التي ليست محصبة. وسئل مالك عن السؤال الذين يسألون في المساجد ويلحون في المسألة، قال: أرى أن ينهوا عن ذلك. نعم، كذلك السؤال اللي يسألون الناس ويلحون في المسألة، قال الإمام مالك: أرى أن ينهوا عن ذلك. وإنما الإمام إذا رأى رجل صادق وأراد أن يكلم له الناس، وحتى لو كلمهم أفرادا أحسن. وأما أن يكون مثل اليوم يمتهن المساجد كل فرض، إذا أراد الناس يسبحون ويهللون يقومون ويرفعون أصواتهم يحدثون أشياء، وكثير منهم يكذب كما قال الإمام أحمد في عصره، قال: أكذب الناس القصاص والسؤال. فمالك يقول: أرى أن ينهوا عن ذلك، أرى أن ينهوا عن ذلك. وأن الإمام المسجد يأمرهم قبل، إذا رآه قبل الصلاة يقول: لا تقوم أمام الناس، إذا كان عندك حاجة أما أن تذهب إلى جمعية البر، أو إذا كان عرف منه الصدق يكلم له أحد أو يعطيه، لكن لا يشغل الناس المسجد، كل فرض يقوم واحد يشغلهم عن تسبيحهم وعن خشوعهم. نعم. وقال غيره: يحرم الصدقة. وروى مالك في موطئه أن عطاء بن يسار كان إذا مر عليه من يبيع في المساجد دعاه فسأله: ما معك وما تريد؟ فإن أخبره أنه يريد بيع ما عنده قال: عليك بسوق الدنيا فإنما هذه سوق الآخرة. المسجد سوق الآخرة، والخارج هذا سوق الدنيا. فعطاء بن يسار إذا رأى رجل مع شيء يبيعه يريد يبيع في المسجد، قال: يا أخي هذه سوق الآخرة وليست سوق الدنيا، فاذهب بضاعتك إلى سوق الدنيا. وهذه الحكمة أن العبد إذا دخل المسجد ماذا يقول؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، لأن الرحمة في المسجد هي سوق الآخرة. وإذا خرج ماذا يقول؟ افتح لي أبواب فضلك، الفضل يكون في الخارج. هذه سبب أنه في الدخول يقول رحمتك وفي الخروج يقول فضلك. نعم. قال القاضي أبو الوليد: العمل في المسجد على ضربين، قربة وغير قربة. فالقرب مثل الصلاة والتلاوة والذكر، ويدخل فيه درس العلم والمناظرة فيه. هذا الذي بنيت له المساجد، كما قال عليه الصلاة والسلام لما رأى رجل ينشد الضالة قال: إن المساجد لم تبنى لهذا، وإنما بنيت المساجد للتلاوة والذكر والعلم والصلاة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. حتى المناظرة وكان شيئا خفيفا من أجل الوصول الحق فلا بأس. وأما الجدل والصياح والمغالبة هذا لا يكون في المسجد، هذا لا يكون في المسجد، ولا حتى رفع الصوت كما سيأتينا. المناظرات يقصدون بها مناظرات السلف، إن رجل يقول: طيب ماذا تقول في الدليل الفلاني؟ كيف يجاب عن الدليل الفلاني؟ هكذا شيء يعني يسير. وأما يضعون فريقين وتغالبون وتجادلون هذا ما يكون في المساجد، ولا يكون حتى خارج المساجد، ما في الجدل خير. النبي صلى الله عليه وسلم كفيل ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، يعني حتى لو كان حق معه يترك المراء لا يخاصم. نعم. وما ليس بقرب فعلى ضربين، أفعال وأقوال. فأما الأفعال فكالبيع والشراء والأكل وعمل الصنائع ونحوه. فأما البيع فروى ابن قاسم عن مالك في المجموعة: لا بأس أن يقضى الرجل في المسجد ذهبا. فأما ما كان بمعنى التجارة والصرف فلا أحبه. يقول مالك: أما قضاء الدين إذا كان شيء يسير لا يحتاج إلى صرف أو عد، يعني إذا كان مثلا رجل يريد منك 500 ريال ولا 100 ريال ولا 1000 ولا أي يكون، وجدت في المسجد ما في مانع أن تعطيه حقه في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع جلبة في المسجد كما في الحديث الصحيح، فأخرج رأسه من النافذة من بيته، فوجد ابن أبي حدرج وكعب بن مالك، وأحدهما يطلب الآخر ويقول اقضني ويرفع صوته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للدائن ضع عنه. قال كم يا رسول الله؟ قال هكذا بيد، يعني الشطر. فقال قد وضعته يا رسول الله. فقال للمدين اقضي حقه. فالمقصود أنه إذا كان في المسجد تسدد الدين لا بأس به، حتى إذا كان شيء يسير، وأما إذا كان حسابات وعد وصرف وهذا لا يكون خارج المسجد كما قال. نعم. وإنما أراد بالقضاء المعتاد الذي فيه يسير العمل وقليل العين. وأما لو كان قضاء المال جسيما يحتاج إلى المؤنة والوزن والانتقاد ويكثر فيه العمل فإنه مكروه. وقال مالك في المبسوط: لا أحب لأحد أن يظهر سلعة في المسجد للبيع، فأما يساوم رجلا ثوبا عليه أو سلعة تقدمت رؤيته لها ومعرفته بها فيواجبه البيع فيها فلا بأس به. إذا كان يظهر السلع عرض في المسجد ويقول من يشتري هذه، يقول هذا ما يكون في المسجد. أما سلعة تعرفها أنت أو رأيتها وقلت سأخذ منك هذه، فيقول لا بأس به. نعم. وقال محمد بن مسلمة: لا ينبغي لأحد أن يبيع في المسجد ولا يشتري شيئا حاضرا ولا غائبا. أما الحاضر فإن المسجد ليس بموضع للسلع، ولو جاز ذلك صار المسجد سوقا. وأما ما ليس بحاضر كالدور والأصول وبيع الصفة، بيع الصفة وبيع الصفة يعني البيع، بيع الغائب على الصفة وبيع الصفة وأشباه ذلك، فلما فيه من اللغط واللغو. وعلى هذا القول دل قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع الآية. نعم، هذا كله لا يليق بالمساجد ولا يكون في المساجد هذه البيوع والمشتريات وأمثالها. نعم. وقد كره غيره أن يشتري الرجل في المسجد القربة من الماء ليسيلها، وقال يخرج إلى الباب ويشتريها هنالك ثم يسيلها. وفي الحديث لا تقول قد يكون يسيلها أو ليسبلها، قد يشتري القربة من أجل أن يجعلها سبالة، لكن يشتريها في المسجد يجد رجل مع قربة فيقول لا يشتريها من خارج ويسبلها في المسجد إن شاء. السبالة أو الوقف أو الحبس هو كله بمعنى واحد، يعني وقف قد يسيلها إذا كان لها معنى. نعم. وفي الحديث لا تقوم الساعة حتى يتبايع الناس في المساجد. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال: أيها الناشد غيرك الواجد. أيها الناشد غيرك الواجد، هذا اللفظ ليس البخاري، أما أصل الحديث فإنه موجود، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصبح وإذا بأعرابي قد أدخل رأسه من نافذة المسجد وقال: من دعا إلى الجمل الأحمر، يعني من رآه وقال أنا، من دعا إلى الجمل الأحمر، من دعا إلى الجمل الأحمر يرفع. تعرفون طريقة الأعراب أنهم يتناشدون عن ضوالهم من الإبل، وهذا ظن أن المسجد أنه مثل غيره، فقال عليه الصلاة والسلام: لا وجدت ضالتك، أو لا رد الله عليك ضالتك، أغلظ عليه. هذه من الحكمة، هذه من الحكمة، لا رد الله عليك ضالتك. ثم قال: إن المساجد لم تبنى لهذا، وإنما بنيت للتسبيح والتهليل وقراءة القرآن. فنشدان الضالة لا يكون في المسجد، خاصة إذا كان رفع صوت مثل حراج، كل واحد يقول من شاف الشيء فلان من شاء. وأما شيء يسير، واحد فقد ساعة ولا فقد قلم ولا كتاب وجاء قال أحد شاف غرضي هذا، هذا لا بأس. فيفرق بين هذا وهذا، أن الشيء الذي يخل بالمسجد هو رفع الصوت واللغط ونحو ذلك. نعم. وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ينشد ناقته في المسجد فقال: لا جمعها الله عليك، إن المساجد لم تبن لهذا. قال مالك في المبسوط: ولو لم يرفع بذلك صوته فلا بأس بذلك، لأنه من جنس المحادثة وذلك غير ممنوع. يعني إذا كان كلام يسير بدون رفع صوت ولا نشدان ضالة، في فرق بين النشدان العلني يقول: أيها الناس من وجد هذا الشيء، وفي فرق بين واحد يأتي ضيع كتابه وشيء فيقول إذا كان شيء يسير لعل إن شاء الله لا يدخل في النهي. هذا من باب فهم الحديث، من باب الفهم، لأنه يقول من جنس الكلام كأنه يتكلم معه. أرأيت لو كان بجانبك وقال: هل رأيت كتابي، هل رأيت قلمي، هذا شيء يسير ليس مثل الإعلان العام. نعم. الآن شوف الجوالات في المساجد كيف أهانوا الناس وآذوهم وأشغلوهم. يعني لو كان أحد حدثكم قبل 3 سنين 4 سنين وقال: ستسمعون أنغام الموسيقى في المسجد، لو قال: ستركعون وتسجدون على أنغام الموسيقى، ما حصل. وقال هذا إن شاء الله يكون وقت الدجال ما يكون في وقت. ثم أصبحنا الآن ما نركع ركعة ولا سجدة إلا واحد المصلين قد آذى الناس بهذا الصوت موسيقى وأحيانا أغاني وأحيانا وأشد من ذلك إذا جعل القرآن أيضا هو النغمة أو هو الجرس كأن القرآن أنزل لهذا أو الدعاء أو نحو ذلك. القرآن يعظم عن هذا، هذا ليس من تعظيم القرآن، سبحان الله العظيم. فإذا كان نبهوا ما في بأس أن يدعى عليهم كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل، لأن ما دعا عليه إلا وهو عليه الصلاة والسلام يعرف أن هذا الرجل يعرف الحكم وأن المساجد لم تبنى لهذا، فقال لا رد الله عليك ظالم. فلو أن أحد المصلين آذى الناس وقد نبهوه وما يغلق جواله قد يكون من الحكمة أن تدعو عليه تغلظ عليه حتى غير ينتبه، لن نكون أرأف منه صلى الله عليه وسلم وهو يقول للأعرابي لا رد الله عليك ظالم، والبائع قال لا أربح الله تجارتك. نقف هنا، وبقي أشياء كثيرة تتعلق بالمساجد، تتعلق أيضا ببعض المحدثات مثل ليلة النصف من شعبان ومثل التعريف يوم عرفة، إن شاء الله تكون في الدرس الذي بعد الصلاة. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. نقرأ الأسئلة. أحسن إليكم أحسن، يقول هل المحاضرة التي يلقيها العالم أو طالب العلم هل هي من قبيل القصص؟ أنا قلت لكم القصص في أمرين، في الطريقة وفي المضمون. فإذا كان العالم هو درس، إذا كان العالم الصحيح هذه وإن سموها محاضرة هو درس، لأن العالم ماذا سيقول؟ العالم سيحدثهم بكتاب الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم ويشرح لهم آية ويشرح حديث، هذا يعتبر درس. وأما إذا كان جاهلا فهو الذي يقص عليهم فيجتمع فيه هذا وهذا. فالعالم لا يسمى ما يفعله قصص، وإنما يسمى يعلم الناس، والجاهل يسمى يقص. نعم. هل يمنع إمام المسجد القاص؟ والله إمام المسجد له ولاية، يقول له لا تقوم إلا إذا كان يعني مثلا هذا الواعظ معه تصريح رسمي أو مأذون له من الدولة ويخشى فتنة يترك، لكن إذا كان ليس هذا له أن يقول لا تقوم. واليوم لو الأئمة رأوا ما فيه قصاص فإنهم اجتهدوا في وعظ الناس أو الخطيب اجتهد ورجعنا الأساليب الشرعية، إنما ضعفت الأساليب الشرعية لما زاحمها غيرها. الآن أكثر أئمة المساجد ما يقومون بوعظ جماعتهم وقراءة عليهم وتفقيههم، يكتفون بالذين يقومون على رؤوسهم هؤلاء، والخطبة لا يعتنون، كل هذا بسبب المزاحمة. وهذه خطورة البدعة أو الإحداث، أنها تزاحم الحق، لأن الناس ما يستطيعون هذا وهذا، فإذا أشبعوا بالباطل زاهدوا في الحق، إذا أشبعوا بهذه الأشياء الجديدة زاهدوا في خطبة الجمعة، وزاهدوا الإمام زاهد في تعليم جماعة الفقه وتفقيههم، وزاهدوا في دروس أهل العلم، زاحمت هذه الأشياء. هذا السبب أنه لا تحيا سنة إلا تموت بدعة، ولا تحيا بدعة إلا تموت سنة، علاقة عكسية، كلما كثر القصاص ضعف الدروس أهل العلم، وكلما انتشر العلم ضعف القصاص، هكذا السنة تحارب البدعة والبدعة تحارب السنة، مثل النور والظلمة، إذا انتشر النور ذهبت الظلمة، وإذا انتشرت الظلمة غطت عن النور. فالواجب الآن تنشيط دروس العلماء وعدم مزاحمتها، تنشيط خطبة الجمعة أن تكون قصيرة وهادفة، يذكر الناس ويعظهم، والإمام في المسجد يقوم بالواجب اللي عليه، هذا يغني عن الأساليب الجديدة. أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ثم هدي أصحابه من بعده. نعم. أحسن عليكم، يقول سائل كيف نرد على شبهة أهل القصص الذين يقولون في القصص فيه العظة والعبرة؟ قال ابن عباس وهو أعمى قال لقائده قف بي على حلقة عبيد بن عمير وهو أول قاص في الإسلام، وهذا ذكرها من وضاح في الكتاب، فقائده وهو أعمى فوقف وقال يا عبيد بن عمير أتلو كتاب الله واذكر ذكر الله، ثم مثل له قال ذكر رحمة ربك عبده زكريا، واذكر في الكتاب مريم، واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب، ثم قال يا عبيد بن عمير اكتفي بما في كتاب الله وإياك والبدع في دين الله. فأعظم القصص أحسن قصص القرآن والسنة والسيرة وأهل العلم وسير الصالحين، ما نحتاج إلى إحداث هذه القصص إلا إذا كانت مغمورة في هذا الشيء، يعني شيء لا يسمى، لأن التابع تابع، وأما إذا كانت هي الأصل لا. نعم. صديق نقول ما هي الطريقة السليمة في بعض الناس لطلب العلم؟ إذا كان إمام مسجد يعظهم ويتخولهم بالموعظة، إذا كان خطيب جمعة كذلك، وإذا كان عالم يعظهم، أو في أهله في مجلس إذا كان يشتهون حديثه وعظهم، لا يحتاج إلى أن يقوم على رؤوسهم ويقول افعلوا كذا واتركوا كذا. أحسن عليكم. هذا السائل يقول أنا في منطقة يقل فيها العلماء والخطباء المؤهلين والناس يحتاجون إلى من يذكرهم ويعظهم، هل ألقي عليهم كلمات في المساجد والمجالس أم أتوقف، مع العلم أنه ليس لدي إلا علم يسير؟ فدنا رعاكم الله. لا، إذا كان علم يسير الله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة، لا بد يكون بصيرة. فإما أن تمسك مسجد وتوعظ الناس، والناس إذا عرفوا منك الصدق والإخلاص هم يحضرون إليك، أو تمسك خطبة الجمعة إذا تعلمت، أو في المجالس إذا كان الناس يشتهون حديثك، وإياك أن تقطع حديثهم أو تأتيهم في أفراحهم ومناسباتهم وتجبرهم على حديثك، كما نبه ابن عباس عكرمة وعائشة وابن مسعود وكلهم يقول إن القلوب إقبالا وإدبارا، فلا تحدث الناس إلا إذا اشتهوا حديثكم، ولا تجبرهم على ذلك إجبارا. فإذا كان علمك كما تقول الأخ الفاضل يسير، أنصحك بالتعلم، أنصحك بطلب العلم، ولا تنصب نفسك لهذا الشيء. أستاذكم السلام يقول إذا كان هناك شخص متعلم يخرج إلى أهل القرى والبادية يعلمهم، هل يعتبر قاص؟ لا، إذا كان يعلمهم يجمعهم، علمهم فاتحة، علمهم التوحيد، كتاب التوحيد أو ثلاثة الأصول، فقههم في الدين، يجمعهم، هذا معلم خير. القاص هو اللي فقط يقوم على رؤوسهم يقول افعلوا واتركوا، ويحدثهم بالقصص أو يحدثهم بأشياء غرائب، تعليم غير القصص. نعم. أحسنكم السلام يقول فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، هل المحاضرات قصص؟ هذا ما تبين منكم. إذا كانت درس كتاب الله سنة رسول الله فهي درس، حتى وإن سميت محاضرة، لا ندري من أول من سماها محاضرة، ما أدري ما معنى محاضرة، إلا أن جاء في صحيح مسلم أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن فيحاضره محاضرة، يعني يكلمه بينه وبينه. أما تسميته محاضرة ما أدري أول من أنشاها، إلى عهد قريب ما كانت تعرف بهذا الاسم. فإن كان درس علمي كتاب الله وتأويله أو الحديث وشرحه أو الآثار فهو درس تعليم علمي، وإن كان ما فيها إلا كلام إنشائي وتصفيف الكلام وقصص وأشعار فهذه قصص. نعم. على السلام يقول حصر دعوة الناس وتعليمهم في الإمام والخطيب والأمير والمأمور والعالم، فكم عدد هؤلاء وفقهم الله بالنسبة لعدد الناس، وماذا نفعل في بلادنا إذا لم يكن واحد من هؤلاء الخمسة يدعو إلى دين الله الصحيح إلا من رحم الله، وقليل ما هم، وكيف نوجه حث الرسول صلى الله عليه وسلم وخطاب المطلق بلغوا عني ولو آية، وقوله نظر الله مريئا سمع مقالتي إلى آخره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الرجاء التفصيل في هذا الأمر حتى لا يلتبس الأمر، ومراعاة أحوال البلدان في هذا الأمر. أما الأمير والمأمور ليس معناه أنه هم اللي مسموح لهم بالدعوة، وإنما قال السلف يقص الأمير والمأمور لأنه هو الذي يقوم، هو الأمر بيده، وهو لا يحتاج إلى رئاسة بالقصص، هو قد حصل الرئاسة قبل القصص، فلذلك قالوا لا يقص إلا أمير أو مأمور أو متكلم. ليس معناه أنهم داخلين حتى في الدعوة، إنما كل ما قاله الأمير والمأمور فهو حق. وأما بلغوا عني ولو آية، فإخوان فرقوا بين البلاغ وبين الدعوة، الدعوة لابد فيها من العلم، حتى لو قال كم عدد المسلمين وكم عدد اللي يدعون، إذا دعوهم على جهل أضروا بهم أكثر ما نفعوهم. الدعوة من شروطها العلم، ليس كل أحد يدعو، وإنما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، لابد أن يكون على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأما البلاغ فإنه لا يشترط فيه العلم، لأن المبلغ مبلغ يقول هذه آية هذا حديث، إذا عرف معناه بعد لا يأتي بالآية في غير موضعها، هذا قاله العلماء، فإذا قالوا كيف وهذا في دليل آخر قال أنا مبلغ. مثال ذلك الفتوى، الفتوى لا من اللي يفتي؟ العلماء، هل يفتي غير العالم؟ ما يفتي. طيب هل أنا يحق لي أن أبلغ الفتوى؟ يحق، أقول يا أخوان ترى هذه المسألة فيها فتوى عن ابن باز، أنا الآن مفتي ولا مبلغ؟ مبلغ. فإذا جاني رجل قال يا أخي الدليل هذا في دليل يعارض، قلت ما أدري اسأل المفتي اللي أفتى بها، أنا مبلغ فقط. فكذلك في أمور الدين، في أمور الدين فيه دعاء لا بد أن يكونوا على بصيرة، وإلا أدخلوا الناس في الظلمات، يكونوا دعاء على أبواب جهنم إذا كانوا جهل. وأما البلاغ فإني إذا سمعت الآية وعرفت معناها أبلغ، إذا سمعت الحديث قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فإيش فوعاها، فوعاها فأداها كما سمعها. فإذا سمعت الحديث وعرفت معناه وعرفت وجهه أبلغ، إذا سمعت الفتوى أبلغ. أما أن يكون أنا الداعية أحدث وآتي بأشياء جديدة وأقول مو بلازم العلم، ولا أقول المسلمين مليار ولابد، وبعدين يقول هو الآن الخطيب، طيب المسلم إذا كان يصلي سيسمع من الإمام، سيسمع من الخطيب، سيسمع من العالم، وكذلك هؤلاء الإمام والخطيب والعالم وغيرهم وطلبة العلم يعلمون الناس، إنما قصد القصص في المساجد. أما أن يكون يخرج للناس في مجالسهم يعلمهم في الطرقات يعلمهم، ما أحد يمنع من هذا، يكون داعية أو مبلغ أحد الأمرين، أما في المساجد، ولذلك هو هنا قال القصص في المساجد. في المساجد إنما عرفنا، إنما عرف في حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خطبة جمعة، أو يتكلم بعد الصلاة، أو يجلس يعلم الناس، هذا الذي عرف. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله.